الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم بيع الإنسان ما لا يملك؟ لا يجوز للإنسان أن يبيع ما لا يملكه، فالسلع التي لم تدخل تحت حيز ملكيتك إلى الآن فلا يجوز لك أن تبيعها، وذلك للدليل الأثري والنظري. أما الأثري فلحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. وأما من النظر فلأن بيع الإنسان ما لا يملكه هو من جملة بيوع الغرر، وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وعن بيع الحصات، فكل ما يتضمن غررا فإنه لا يجوز عقده ولا التعامل به. ووجه الغرر في هذا أنك ربما تعقد بيعا على سلعة لا تملكها ثم لا تجدها متوفرة في السوق، أو ربما تجدها قد ارتفع ثمنها على الثمن الذي بعتها به، فحينئذ هذا بيع مجهول العاقبة، ولا ندري عن حقيقته التي ستؤول عليها، فهو من جملة بيوع الغرر. والمتقرر عند العلماء أن كل معاملة تتضمن الغرر فيما يقصد فهي باطلة، فللدليل الأثري والنظري لا يجوز للإنسان أن يباشر بيع شيء من السلع قبل دخولها تحت ملكه وتصرفه، والله أعلم.